إن الصلاة لا تقوم إلا بفاتحة الكتاب، لا بد، لا بد تتعلم الفاتحة. اسمع الثالث، هذا عجيب سمعناه، يعني يقول بعضهم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يضم غير، والصحيح صراط الذين أنعمت عليهم غير ولا غيري؟ غير. ليه بتضم؟ ليه تغير المعاني؟ لماذا يعني؟ من أين تأتي بهذا؟ ثم الأعجب من ذلك، إذا قلت له اجلس تعلم يقول لك: والله ما عندي وقت، أنا ما أنا فاضي، أنا مشغول. سبحان الله العظيم، مشغول حتى عن الصلاة. يا أخي هذا خطأ، هذه بدعة، هذا يفسد صلاتك. أعجب من هذا، الذي يفسد صلاته بلسانه، يفسد صلاته بلسانه، أعجب منه من قد يفسد صلاته بغير لسانه. بعض الناس عندهم هواية إذا قرأ الفاتحة تجد يصنع هكذا: الله أكبر، ثم يضم شفتيه لا يحركهما. تقول له: اقرأ الفاتحة. يقول لك: قد قرأتها. أين قرأتها؟ يقول: أقرأها سرا. انتبه أخي الحبيب، في اللغة العربية أن نفرق، في شيء اسمه حديث نفس، وهناك شيء آخر اسمه السر، وهناك شيء آخر اسمه الجهر. هذا الذي يضم شفتيه ولا يحركهما، تحدث سرا أو جهرا؟ لا، لم يتحدث لا سرا ولا جهرا، إنما حدث نفسه. القراءة تعني أن تتحرك الأحرف على لسانك وحنكك وشفتيك، لا بد أن تتحرك، والقراءة لها صوت. أسمع نفسك حتى لو بصوت ضعيف، لكن تسمع، إنما تسكت هكذا. وقد رأينا هذا للأسف، ولا حول ولا قوة. ولما قمنا بنصح من أفعل ذلك تعجب، يقول: أنا طول عمري بصلي كذا. لا حول ولا قوة إلا بالله، منذ 60 سنة وأنت تصلي على هذه الهيئة؟ أما راجعت أحد أهل العلم؟ يا أخي تب إلى الله وقوم صلاتك، أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولك. الخطأ الثامن بعد الأخطاء هذه الموجودة في الفاتحة، إذا قرأ القارئ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إن كان منفردا يقول إيه، هو يقف لوحده يقول: وإياك نستعين، استعنت بك يا رب. وإن كان في الجماعة يقول: استعنا بك يا رب. شوف شوف البراعة في البدعة، البراعة في، إن كان منفردا يقول: استعنت بك يا رب، استعنت بك يا رب، يفرد الكلام. فإن كان في الجماعة يقول: استعنا بك يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يواظب عليها. وهذا من أشكال البدعة، أن ينشئ فعلا مشابها للشرعية ولا أصل له، ثم يواظب عليه ويداوم عليه. هذا من تعريف البدعة كما ذكر الإمام الشاطبي، وهذا أمر موجود ومشهود، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعجب من ذلك في قراءة الفاتحة، إذا وصل الإمام إلى قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في هذه المد حينما يمد الضالين، وهذا واجب عند أهل التجويد أن يمد الضالين، يقول هو يقول ولا الضالين، تسمع من خلفه يقول إيه: رب اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي وارحمهم، ثم يدعو. وهذا شيء متفق عليه عندهم الناس، يدعو ويكثر من الدعاء، بل يؤكد: رب اغفر لي ولوالدي. ولو أن الإمام اختصر ولا الضالين، لم يمد المد الكافي، يعتب عليه بعض الصلاة يقول له: يا شيخ ما تركت لنا فرصة حتى ندعو. لا حول ولا قوة، يعني مطلوب من الإمام لا أن يمد 6 حركات على قول علماء التجويد، لا، بل يمد 15 20 حركة. وقد وجدنا هذا، يعني شوف بعض الأئمة كأنه وقع تواطؤ أو اتفاق بينهم وبين المأمومين، أنه يمد ولا الضالين هذه 25 حركة. إذن أدعو ما شئت، ربما يعني تنتهي من الأدعية والإمام لم ينتهي بعد ولم يصل إلى حرف إلا. شيء عجيب، يعني من أين هذا الأمر، من أين هذا الفعل؟ في الحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضال يقول إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه يعني ورد هذا الفعل عنه ولا عن أصحابه. إذا وصلنا إلى ولا الضالين يكون بعدها إيه؟ آمين. آمين طبعا ليست من الفاتحة وليست من القرآن، وهذا أمر ينبغي أن يعلم في كثير من المسلمين في كثير من بلاد العالم الإسلامي، لتعاهد المسلمين دائما والأئمة وطلبة العلم أنهم دائما يقولون بعد ولا الضالين يقولون آمين. كثير من الناس عندهم اعتقاد أن آمين هذه من القرآن من المصحف، وهي ليست كذلك، ليست من المصحف، إنما بمعنى الدعاء استجب يا رب لنا الدعاء الذي ورد في هذه الفاتحة. إذا قال الإمام ولا الضالين نصل إلى الخطأ العاشر، وهو مخالفة الإمام في التأمين. الأصل أن يقول الإمام ولا الضالين آمين هكذا، أشبه ما يكون بذلك. كثير من الناس يتفننوا في كلمة آمين هذه، ويتفق المسجد كله على صيغة جميلة كده لها في نوع من الوقع الموسيقي، يقول آمين، خلي بالك يقول إيه دي، ويمد آمين، وبعضهم يقول مد بدل، ومش مد بدل حركتين أو لا، يمد 15 حركة، من أين هذا يعني؟ المسألة أخوانا دين الله يسر لا عسر، دين الله تبارك وتعالى يسير بسيط جدا، هذه التكاليف ليست من دين الله، وللأسف هي تكاليف وهي أخطاء، هذه الأخطاء ينتج عنها إفساد العبادة التي أنت قمت لها وتوضعت وذهبت إلى المسجد وجلست هذه عبادات ينبغي أن تحافظ عليها. ففي قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، الموافقة بين المأموم وبين الإمام. وقال الألباني رحمه الله من تمام ذلك، من تمام الموافقة، موافقة الإمام فيه وعدم مسابقته، وهذا أمر قد أخل به جماهير المسلمين. نسأل الله جل في علاه أن يعيننا وإياكم على ضبط التأمين مع الإمام، إن ربما مض معذور التأمين في غير محلها أو زاد. نختم كلامنا الآن في التأمين بطرفة جميلة. تجد بعض الناس هو يقف في الصلاة هكذا، رأسه هكذا مطاطف الرأس، وربما يكون ينظر إلى محل خشوعه، نسأل الله من الجميع. فإذا قال ولا الضالين يقولها كيف؟ الإمام يقول ولا الضالين، يقول إيه؟ إذا قال الإمام ولا الضالين يروح عامل كده آمين، يرفع رأسه كأن الإمام أعطى إشارة إيه؟ بدء في رفع الرأس. ولا الضالين يقول آمين. الحركة هذه جاءت منين؟ هذا موجود ولا موجود؟ موجود بل ومنتشر وبكثرة. أسأل الله أن يهدينا وجميع إخواننا المسلمين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. أختم حديثي من جمالات ما نقل عن سلم وكله جميل، أنه يقول من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. انتبه الحبيب، غفر له ما تقدم من ذنبه. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فاستقيموا فاستقيموا فاستقيموا. أسأل الله أن يصلحني وإياكم وأن يهيئ لي ولكم من أمن رشدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم وبارك على سيد الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قم بالصلاة، قم بالصلاة، قم بالصلاة، قم بالصلاة الخمس واعرف قدرها، فلهن عند الله أعظم شان. صل الصلاة الخمس أول وقتها، إذ كل واحدة لها وقتان. سنن الصلاة مبينة وفروضها، فاسأل شيوخ الفقه والإحسان. فرض الصلاة ركوعها وسجودها، ما إن تخالف فيهما رجلان. تحريمها تكبيرها وحلالها تسليمها، وكلاهما فرضان. أحسن صلاتك راكعا أو ساجدا بتطهر وترفق وتداني. قم بالصلاة، قم بالصلاة، قم بالصلاة.